وما زاد لا يؤثر على سعيك، بل سعيك صحيح، لكن هذا الزائد ليس لك فيه أجر ولا وزر عليك، بل هو كالمشي في الشارع ونحوه، والله أعلم. هذه الرسالة وردت من سائلة تقول في رسالتها أن قطة دخلت على دجاجة لها وأكلتها، فقامت ووضعت على هذه القطة شيء من الغاز وأحرقتها، وهي الآن متحيرة في أمرها هذا ولا تدري ماذا تفعل. أيتها الأخت تقولين إن عندك قطة تعدت على دجاجة لك وأكلتها، وأنك أحرقت القطة بغاز، هذا خطأ منك، لا يجوز لك مثل هذا، فتعذيبها بالنار لا يجوز ولا ينبغي، وهذا طبع القط يأكل. إنما الواجب إذا كان القط يضر ومفسد عليك لا بأس بقتله، لكن ليس على هذه الصفة وهو إحراقه بالنار. وإلا إذا صح أنه مؤذي لأهل البيت، يقلب القدور ويأكل طيورهم كالدجاج والحمام ونحو ذلك، فهذا لا مانع، لأنه من جملة المؤذيات التي جاء الشرع بقتلها، وهي الخمس: يقتلن بالحل والحرم، والعلة في قتلها لما فيها من الأذى، وهي بطبيعتها مؤذية. فكذلك هنا هذه للرأى، إذا كانت مؤذية ومتعبة ولا تستطيعين إبعادها فهذا لا مانع، لكن إحراقها بالغاز لا يجوز بالنار. فإنه جاء في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء كان نائما تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق قرية النمل، يعني بيت النمل، فعتب الله عليه، قال: تقتل أمة بسبب واحدة، إلى غيرك. الحاصل أنه لا ينبغي التعذيب بالنار كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوبي وأن لا تعودي إلى مثل هذا، فإذا الله علم منك الندم فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. هذه الرسالة من الأخ اسمه غير أو لم يضح جدا جدا، يقول في رسالته هذه: أنا شاب في مقتبل العمر، وللأسف الشديد مع ندمي الشديد أنني أخطأت كثيرا في هذه الدنيا ما مما حرم الله والعياذ بالله، وأنا الآن نادم جدا، وأود الطريقة التي أتخلص بها من كل ما يدور حولي من مؤثرات خارجية وغيرها، وأنني دائما أتذكر يوم الحساب والقبر والعذاب من الخوف على ما فعلت، انصحوني جزاكم الله خيرا بما يطمئن نفسي، وفقكم الله. أيها الأخ، تقول إنك أجرمت وارتكبت أمورا محرمة، وأنك الآن نادم على ما صدر منك، وأنك تتذكر الحساب. أذكرك أيها الأخ بقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإذا تاب الإنسان بأن أقلع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على أن لا يعود وتاب توبة نصوحة، فالله يقبل توبته ويغفر له ذنبه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة تجب ما قبلها، حتى الشرك بالله. لو كان مشرك يسجد لغير الله ويعبد غير الله ويذبح لغير الله ويطلب المدد من غير الله، فإذا تاب وأقلع عن هذا كله وتبرأ من الشرك وعدل عنه إلى التوحيد وعبد الله حقا وتبرأ مما فعل فالله يسامحه ويغفر له. فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين، لكن أخيرا تابوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأبان لهم الحق، تابوا وأسلموا، والإسلام يجب ما قبله، فكذلك التوبة تجب ما قبلها. ذكر ابن حجر رحمه الله قصة حول هذا الموضوع، وهو أنه قال: إن رجلا أطاع الله 20 عاما وكان يعبد الله حقا ومؤديا للواجبات مبتعدا عن المحرمات، ثم عصاه 20 عاما بينما هو ينظر في المرآة إذا أبصر الشيبة قد بدا في لحيته، فغمه ذلك واهتم له، فسمع مناديا ينادي وهو لا يراه يقول: يا هذا، أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. هذا فضل من الله، فإذا رجعت إلى الله فالله يقبلك ويغفر لك ما مضى من ذنوبك، والله أعلم. يقول أيضا فهد سلمان محمد العثمان من جامعة الرياض: إذا كان الإنسان يؤدي فرائض الله في وقتها ولكنه يشاهد كرة القدم ويلعبها في وقت فراغه، فما الحكم في ذلك؟ تقول يا أخ فهد سلمان محمد من جامعة الرياض أنك تؤدي الفرائض وأنك تلعب كرة القدم، لا مانع ما دام أن كرة القدم بها لا تترك شيئا من الواجبات، وأنك تستر عورتك ولا تفوتك الصلاة مع المسلمين في مساجدهم ولا تسبب شيئا من ترك الواجب، فأرجو ألا حرج إن شاء الله، والله أعلم. يقول أيضا: عندنا في الكلية في بعض المحاضرات يتغيب عدد من زملائي قليلا جدا لظروف خاصة بهم، ويطلبون مني أن أكتب أسماءهم في حضور المحاضرة، مع العلم أن الدكتور لا يعلم بذلك، فما الحكم أو فما حكم ما هذا الذي أنا أقوم به؟ تقول إن بعض زملائك يغيبون عن المحاضرة ويطلبون منك أن تكتب أسماءهم، يعني أنهم حاضرون، هذا لا ينبغي، لا تكتب، هذا غش وخيانة، فينبغي أن تحثهم على الحضور، ثم لو فرضنا حصل لهم عذر وأمور طارئة فلا حرج عليهم، تبين للأستاذ أو لغير من المسؤول من المسؤولين ولا مانع. أما من أنك تقيد أسماءهم بأنهم حاضرون والواقع بخلاف ذلك، فهذا لا ينبغي منك، ولا يجوز أن تعمل مثل هذا العمل، والله أعلم. أيضا يقول: إذا سافر الإنسان لخارج البلاد وقصد من ذلك الراحة والاستجمام وعاهد نفسه على ترك كل ما حرم الله، فهل في هذا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله. تقول: إذا أراد الإنسان أن يسافر خارج البلاد للاستجمام والراحة وعاهد نفسه ألا يقع في شيء من المحرمات، يا أخي ليس من المصلحة أن تذهب إلى الخارج مهما كانت الحالة. أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. فإذا جئت إلى بلد تتمكن فيها من تناول شهواتك الممنوع الشراء كخمر أو نساء أو ما أشبه ذلك، وإن عالجت نفسك ربما لا تستطيع في بعض الأحيان، أو يأتي من يغريك، الحاصل لا ينبغي أن تسافر إلا في الحالات الضرورية، وإذا أردت الاستجمام ففي بلادك والحمد لله أمكنة طيبة كالجنوب أبها أو غيرها، بدلا من أن تعرض نفسك وأن تعرض دينك وأن تعرض أيضا غيرتك إلى البلاد الأخرى التي أهلها لا يعرفون الله طرفة عين إلا ما شاء الله، والله أعلم. هذه الرسالة من علي بن حسن سالم سعودي غزواني من منطقة جيزان، يقول: إذا أدرك الإنسان الركوع مع الإمام هل يجزئه عن القيام وأداء وقراءة الفاتحة قبله؟ يا أخ علي بن حسن بن سالم الغزواني من جيزان، تقول: المأموم إذا لم يدرك مع الإمام من الركعة إلا الركوع وقد فاتته قراءة الفاتحة وفاته القيام، فهل يعتد بتلك الركعة أم يقضيها إذا سلم الإمام؟ لا، بل يعتد بها ما دام أنه أدرك الركوع، فإنه مدرك للركعة، ولو فاتته قراءة الفاتحة ولو فاته القيام. لقصة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فانتهيت إلى الصف ومشى وهو راكع، فلما فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، لأنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى أن تركع دون الصف ثم تمشي إلى الصف، ولم يأمره بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك إلا ركوعها. وجاءت آثار تدل على أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع فإنه مدرك للركعة ولو فاتته قراءة الفاتحة ولو فاته القيام، بدليل حديث أبي بكر وغيره، والله أعلم. هذا السؤال الثاني من أسئلة علي بن حسن سالم، يقول فيه: إذا دخل الإنسان في الصلاة منفردا وجاء شخص آخر، هل يصح أن يدخل معه في صلاته أو يبعده لأنه صلى منفردا؟ يا أخ علي بن حسن بن سالم من جيزان، تقول: إذا قام المنفرد يصلي وحده وجاء آخر، هل يقتدي به؟ لأن المنفرد لم ينوي الإمامة وإنما نوى أنه منفرد، كما لو جئت وشخص يصلي تدخل معه يكون هو إمام لك وأنت مأموم أم لا؟ نقول لك يا أخ علي: لا بأس في أظهر قولي العلماء، وإن كان في المسألة خلاف لكن الصواب جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل منفردا فجاء ابن عباس فصلى معه، صار الرسول إماما وابن عباس مأموم، فالرسول انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة، فدل على جواز ذلك. وهذا وإن كان في النفل، فنقول: الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهذا القول هو أصح من القول الآخر، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ورواته أحمد، وهو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عين ميم من الطائف، ويسأل عن صحة كتاب دلائل الخيرات، وعباس عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية، وأم ذيبان فوز، وسلمان محمد العثمان من جامعة الرياض، وأخيرا علي بن حسن سالم من جيزان. عرضنا ما ورد في أسئلتهم في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.